الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذا الدرس بعنوان كيفية الوضوء والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن سبحانه وتعالى. فهذاك موعد مع الله. ويعني والحياء كل الحياء أن الإنسان يقوم ويصلي لله سبحانه وتعالى في أول الوقت وما يلقاش منشغل بمسائل دنيوية تافهة ويفوز بالثواب ديال الصلاة في وقتها الأول. فإلا بغيت الله سبحانه وتعالى يرضى عليك وبغيتي إن شاء الله ترتاحي في الحياة الدنيا وبإذن الله تنعمي في جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله، فأول شيء هو تقومي بالصلاة في وقتها وتحافظي على الأوقات ديالها كلها. كذلك أختي خص الطمأنينة وعدم السرعة في الصلاة، ما خصكش تكوني كتجربي فيها بزاف باش يحصل لك الخشوع. خصك تعطي الوقت للركوع وللسجود وللقيام وتقري داكشي اللي غادي تقري القرآن بشوية وبالتأني باش إن شاء الله تكون الصلاة ديالك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أما السرعة والعجلة فهي من الشيطان. كذلك أختي من النصائح عدم الالتفات في الصلاة، ما تبقاش كدوري وجهك عن اليمين وعن الشمال ومشغلة باللي داز قدامك واللي داز ترفع عينك وكتشوفي فيه ولا بالديكور ديال البيت ولا أبدا. الإنسان المصلي تخصو يحبس النظر ديالو إلى موضع السجود، ما تشوفي إلا في البلاصة فين تسجدي وما تبقايش تتلتفتي ولا مشغولة بأشياء تدور حولك في البيت. دخلتي في الصلاة صافي، فخصك تحصري الذهن ديالك وتثبتي راسك مزيان لأنك واقفة قدام الله سبحانه وتعالى تعالى وخصك تلتزمي بالآداب ديال الصلاة. كذلك أختي بعض الفتن يمكن لك تجتنبها بها باش ما تبقايش مشطونة بها، مثلا إذا كانت عندك شي حاجة كرتين في الفرن، مثلا إذا مخلية شي حاجة فوق البوطة، مثلا إذا كانوا أطفال صغار في الدار تخاف عليهم يمشيوا لشي نافذة ولا لشي باب ولا هذا، خصك ترصي الأمور ديالك مزيان والمسألة اللي كلها تفتنك والمسألة كلها اللي يمكن الشيطان يجي ينبهك ليها وأنت في قلب الصلاة، يعني هذا الباب خصك تشديه وتسترحي وتكون الأمور ديالك كلها مقدعة تمشي بإذن الله تقومي بالصلاة ديالك. كذلك أختي خصك تجتنبي الأدعية التي لا تجوز، مثلا بعض الناس هداهم الله تبقوا في السجود تدعوا على ناس آخرين بالشر، لا ما تدعوا إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، واللي طير لك معاه تتخلي ربي سبحانه وتعالى تتولى الأمور ديالك معاه وتدعينه إلى الله، أما الأدعية ديال الشر لا تجوز. وغادي نبداو بإذن الله أخواتي في كيفية الوضوء، كيفاش تضاي باش إن شاء الله تمشي تصلي. أولا أختي تتسمي الله، تتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، وكتغسلي اليدين ديالك ثلاثة المرات مع تخليل الأصابع، تتغسلي يديك ثلاثة المرات وانتي كتدوزي الماء ما بين الأصابع وكتغسليهم مزيان حتى توصل الماء لكل موضع من اليدين ديالك، وهذا ثلاثة ديال المرات. من بعد أختي كتغسلي الفم ديالك ثلاثة المرات مع المضمضة، يعني كتدخلي الماء للفم ديالك وكتديه وتجيبيه باش تخرج ديالك شي مأكولات ولا شي مسائل ما بين السنان، والأحرى بنا أننا قبل ما نبداو الغسل كاع نكونو حكينا الفم ديالنا بالفرشاة يعني بشيتة ديال السنان ولا بعود الأرك. وحيت تكوني كتغسلي فمك ثلاثة المرات كديري المضمضة، يعني كتدي وتجيبي الماء باش ما تيبقاش الوسخ ما بين السنان. من بعد أختي تغسلي الأنف ديالك، النف ديالك تغسليه ثلاثة المرات، كترفعي الماء باليد اليمنى حتى تدخليه مزيان في الأنف ديالك، ومن بعد تتعاودي تخرجي داك الماء اللي طلعتي بيدك اليمنى كتعاودي تخرجيه باليد اليسرى وتسوسي مناحك مزيان باش ما يبقى فيهم لا وسخ ولا حتى شي حاجة. من بعد أختي كتغسلي الوجه ديالك كذلك ثلاثة ديال المرات، تغسليه مزيان وتلكي مزيان. من بعد كتغسلي اليدين ديالك حتى المرافق إلى المرفقين ثلاثة المرات، تتبداي باليمنى تغسليها ثلاثة المرات، تعاودي تمشي لليسرى كذلك حتى المرافق ديالك تغسليها ثلاثة المرات وانتي تدلكي كذلك. من بعد كتمسحي الراس ديالك مرة واحدة، تتديه من منبت الشعر كتدوزي يديك حتى القفة ديالك، وإلا بغيتي تعاودي ترديها كان أحسن لأن هذا من السنة. من بعد كتمسحي أختي الأذنين ديالك مرة واحدة باطنا وظاهرة، تخصودنك تمسحيهم مزيان اليمنية واليسرية كذلك، كتمسحيهم من الباطن ومن الظاهر. من بعد تغسلي أختي رجليك الرجل اليمنى 3 مرات ومن بعد الرجل اليسرى 3 مرات وتتخلي الأصابع ديال الرجل ديالك وكتغسلي مزيان تحت من رجليك باش يوصل الماء لكل موضع من القدمين ديالك وهذا إلى الكعبين. وحتى تسالي أختك تديري الدعاء تدخلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. قدرت تقولي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين ومن ورثة جنة النعيم كان أحسن. نصيحة أختي بالنسبة للوضوء تخصك تقتصدي في الماء، التبدير ديال الماء ماشي مزيان، الله سبحانه وتعالى ما تيحبش المبدرين، فديري واحد الإناء شي حاجة تحطي فيها الماء بحال غراس بحال سطل صغير وتهزي منه الماء وتقتصدي في الماء باش ما تضيعيش الماء وما تخليش ينعزل من الروبيني وهو كيطيح بزاف. كذلك أختي يجب المتابعة، يعني حتى تبداي تغسلي للوضوء تبعي كل عضو وتبعي له الآخر وتبعي له الآخر، ماشي تغسلي يديك مثلا وتمشي وعاود ترجعي تغسلي مثلا الأخرى، ولا خاص المتابعة بشوية بشوية وانت تتبعي كل عضو من وراء الآخر باش يكون متتابع الغسل ديالك والوضوء ديالك. كذلك أختي خاص عدم الكلام أثناء الوضوء، ماشي انت كتوضي وانت كتهضري، لا، لأنه تعطي الحق للوضوء تضعفه بأن الذنوب تتهبط كل ما غسلتي شي عضو من الأعضاء ديالك إلا الله سبحانه وتعالى كيطهرك منه من الذنوب، فهو عبادة والإنسان خصو ما يتكلم فيه ما والو ويتبع ويثبت نفسه باش ما تنسايش وما تعرفي راسك لا شنو غسلتي ولا شنو خليتي. هذا أختي بالنسبة للوضوء، وبإذن الله دابا غادي نفسرو كيفاش الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من دم النفاس أو الغسل للجمعة أو الغسل للإحرام، كله بحال بحال من غير النية اللي تتختلف. أختي أولا تتنوي، والنية بالقلب، ما تحتاجيش تقولي أنا كنوي نتوضى ولا نغسل مثلا من الحيض أو من دم النفاس، لا، النية راها في القلب، تتنوي بالقلب ديالك علاش راكي باغية تغسلي بإذن الله، والله سبحانه وتعالى راه تيعلم ما في الصدور وعالم بالنية ديالك بلا ما تلفظي بها، المهم أنتي تنوي في نفسك شنو باغية علاش غادي تهد. من بعد أختي الاستنجاء، تخص الواحد منا الاستنجاء هو الغسل السبيلين، يغسل الإنسان مزيان ويتطهر ومن بعد كتغسلي يديك أختي 3 ديال المرات مع تخليل الأصابع، أو أنت كتخلي للأصابع كتدوزي في وسط منهم الماء تغسلي يديك مزيان، ومن بعد كتغسلي الفم ديالك 3 ديال المرات مع المضمضة، المضمضة قلت لك هي أنك كتدي الماء وتجيبيه مزيان في الفم ديالك وكتدوزي الصبع ديالك في الفم ديالك باش يهبطوا إلا كان شي مأكولات ولا شي حاجة. من بعد كيغسل الإنسان الأنف ديالو 3 المرات كتدوزي 6 رقعي الماء باليمنى وتتعاودي تخرجيه باليسرى، من بعد كتغسلي الوجه ديالك 3 ديال المرات ومن بعد كتغسلي الراس ديالك 3 ديال المرات أختي 3 ديال الحفنات ولا 3 ديال الطفات ديال الماء، تخص مزيان يدخل مزيان الماء للشعر ديالك حتى يوصل للجلدة ديال الراس، هذا هو الغسل ديال الراس، ماشي يدوزي من الفوق ولا يرشي شوية، لا، تيخطئوا بعض الأخوات تقول لك أنا باش ما يفسدليش البروشين نقول لها باش هذا، لا يا أختي باش ترفعي الحدث الأكبر ولا باش تغسلي الجمعة ولا هذا، خص الإنسان يغسل مزيان الشعر ديالك حتى يبدلك الماء حتى الجلدة وتحسي بأن تحت كل شعرة راه وصل الماء. واخا الأخوات نعم. من بعد أختي كتغسلي الشق الأيمن كتهبطي من اللودة اليمنية وانتي هابطة الجهة ديال العنق اليمنى ولتحت الصدر ديالك يعني والكتاف ديالك ولتحت الإبط ولتحت التدي ديالك البزولة اليمنية وانتي هابطة البطن الجهة اليمنى وانتي هابطة مع الفخذ اليمنى حتى تهبطي وانتي تتبكي وانتي تتهبطي مع الشق الأيمن الجهة اليمنية كلها وانتي كتبكي وكتدوزي يدك مزيان حتى تهبطي لتحت. من بعد كتمشي للشق الايسر كتمسحي ودنك اليسريه وتهبطي عاوتاني على الجهه اليسريه بحال الجهه اليمنيه وانت تدلكي وانت هابطه مع كتافك ومع تحت الابط ومع التدي ومع الجهه اليسرى من البطن ديالك والجهه اليسرى من الظهر ديالك والفخذ اليسرى وانت هابطه هابطه تدلكي مزيان وتتغسلي مزيان حتى يدخل الماء الجسد ديالك كلها ويعم الجسد ديالك كله يعم الماء. من بعد كتحافي يديك على الظهر ديالك وكتحاولي حتى هو يوصل له الماء مزيان، من بعد السره ديالك وكتخلي رجليكم من الخطرين، من بعد كتغسلي للرجل اليمنى تتبدي بها هي الاولى وتغسليها 3 المرات وتخلي الاصابع ديالها، ومن بعد كتمشي للرجل اليسرى كذلك وكتغسليها 3 ديال المرات وكتخلي الاصابع ديالها، وهكذا اختي كتكوني غسلتي ان شاء الله ودرتي الطهاره الكبرى وهو الغسل. حتى تسالي اختي كديري الشهاده كتقولي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. بغيتي كذلك تزيدي الدعاء تقولي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. نعطيك أختي كذلك نصائح أهم بالنسبة للغسل. عجلي بالغسل من الجنابة حتى لا تفوتك صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أختي بعض الأخوات تخوف وتقول لك أنا تنخاف من البرد وأنا تنعجز وأنا تتفوتني قاع الصلاة. لا يا أختي، ما تخافيش إن شاء الله من المرض، فإن الله سبحانه وتعالى تيحميك وتيعافيك، وهذاك الشيطان فقط هو اللي تيخوفك وتيطبطك. أما الغسل فيه للبدن، الغسل للبدن فيه إن شاء الله للعظام وللمفاصل، بالعكس واحد الحماية من عند الله سبحانه وتعالى كيحميك وكيقوي الأعضاء ديالك والمفاصل ديالك، بالعكس ما سيظن البعض منا. كذلك أختي حتى تسرعي بالغسل من الجنابة، ربي سبحانه وتعالى كيرضى عليك وكتستغفر لك الملائكة وكتباتي فرحة الله من بعد تيموت الإنسان لصلاة الفجر في وقتها. أختي ترفع الجنابة في بعض دقائق، فلا داعي إلى الصابون ولا إلى الشامبوان ولا إلى مشك الشعر إن شق ذلك عليك، ولا حتى إلى فك الضفائر. ما تحتاجيش عاد تبقى تدير الصابون وتحكي، إذا كنت غادي ترفع الجنابة فقط أختي فبضع دقائق تتكفي باش الإنسان تيطهر وتوجد نفسه لصلاة الفجر مثلا. واخا الأخوات، إذا المهم يعمل الجسد ديالك الماء كله، والمهم تقومي بهذه المسائل اللي قلت عاد دابا، بلا ما ديري شامبوان، إلا ما قديتيش، بلا ما تمشطي، بلا ما تحكي إلى آخره. ولا ما عندكش حمام في الدار يمكن لك تسخني الماء وكتبادري بهذه الطهارة اللي هي عبادة لله سبحانه وتعالى في بضع دقائق وبسرعة. نعم، دابا أختي غادي نوريك كيفية الصلاة بإذن الله. أولا أختي خص نظافة الثوب، خص الثوب ديالك باش غادي تصلي يكون نظيف، يكون مشي مسخ. ما تقفيش تصلي بالفوطة ديال الكوزينة ولا بشواج باش كنتي كتقضي الشغال. لا، الإنسان تلبس ثوب طاهر تكون مخصصه فقط للصلاة مثلا. كذلك الثوب ديالك خصو يكون فضفاض، يكون واسع الثوب ديالك، ماشي تيكشف على العورة ديالك ولا تيبين لك شي حاجة من الجسم ديالك، يكون غليظ ويكون ما تيبينش ويكون فضفاض واسع. كذلك أختي خصك تكوني لابسة تقاشر مثلا في الصلاة باش ما يبان إلا الوجه والكفين بوحدهم هما اللي خصهم يبانو في الصلاة، ولا تكوني لابسة واحد الثوب طويل تيستر الجسد ديالك كله، ما تيبانو لك لا رجليك ولا حتى شي حاجة. كذلك أختي الخمار، الدرة باش غادي تصلي خصها تغطي لك الشعر ديالك كله، تغطي العنق ديالك وتغطي الفتحة ديال الصدر، ما يبان منك والو. والآن بإذن الله غادي نبداو بكيفية صلاة الفجر إن شاء الله. أختي صلاة الفجر الوقت ديالها هو حتى يأذن المؤذن قبل ما يبدا تيبان البيض ديال السماء. فبعض الناس يخليو ديك صلاة الفجر تقول لك حتى الصباح. يا أختي بصباح ما كاينش المؤذن، ماشي الوقت ديالها، الوقت ديالها هو قبل ما يبدا تيبان النهار، هذاك هو الوقت. فحافظي على صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أختي تتستقبلي القبلة، أول شيء تتستقبلي القبلة وتتكبري تكبيرة الإحرام، تتقولي الله أكبر وكترفعي اليدين ديالك حتى الودنين، وتتشوفي في موضع السجود، كتبدأي تتشوفي من الساعة الأولى في موضع السجود، ما تتلتفتي لهكا ولا هكا، كتوضعي اليدين ديالك على الصدر ديالك اليمنية فوق من اليسرية، وتعتدلي مزيان وتسوي مزيان في الوقوف، وكتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأي سورة الفاتحة بالتأني والتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ومن بعد أختي تقرأي سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. من بعد أختي تتركعي الركوع، تتهزي يديك حتى الودنين ديالك تقريبا، وتقولي الله أكبر، وتركعي تتحطي يديك على الركبتين ديالك، وتسوي الظهر ديالك وانت راكعة، وتقولي سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. قوليها 3 مرات أو 5 أو 7 أو 9 مرات شحال ما كثرتي مزيان، وشحال ما طولتي في الركوع مزيان، وتتقولي ربي اغفر لي، وترفعي راسك من بعد ترفعي راسك من الركوع، تتوقفي وانت طالعة وانت كتقولي سمع الله لمن حمده، ومحتى توقفي وتتسوي في الوقوف ديالك تتقولي وانت واقفة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بغيت تزيدي تتقولي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ومن بعد أختي تتسجدي والسجود تيكون على سبعة ديال الأعضاء، الوجه دخل فيه الجبهة والأنف، الأنف ديالك أختي وصل للأرض وتسجدي به والجبهة، ومن بعد تتسجدي باليدين ديالك بجوج والركبتين ديالك بجوج وبطون الأصابع ديال الرجلين تنوقفوهم باش البطن ديال الصبعان تيتقابلوا مع القبلة كذلك. إذا تنسجدوا كتسجدي أختي السجدة الأولى تقولي الله أكبر، وتسجدي وتقولي سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، تقوليها ثلاثة المرات ولا خمسة المرات ولا سبعة ولا تسعود شحال ما يعني طولتي فمزيان. ومن بعد أختي تدعي باش ما بغيتي تقولي اللهم اغفر لي ولا اللهم لك الحمد ولك الشكر على جميع نعمك، ولا تدعي باش ما بغيتي أختي. والدعاء قلت لك لا يجوز الدعاء إلا بخير. أختي وانتي سجدة ما خصكش تبسطي يديك وتبسطي الذراع ديالك كلهم فوق السجادة، كنسجدوا فقط باليدين، ما تبسطيش يديك ديالك انبساط الكلب. واخا الأخوات من بعد تترفعي الراس ديالك وتقولي الله أكبر وتجلسي وتقولي ربي اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني واعف عني مثلا. ومن بعد تتعودي تسجدي السجدة الثانية وتقولي الله أكبر وتقولي سبحان ربي الأعلى وبحمده كذلك ثلاثة المرات ولا خمسة ولا سبعة شحال ما بغيتي، وتعودي تسبعي باش ما بغيتي. ومن بعد تتجلسي واحد الجلسة خفيفة ما تتقولي فيها والو وتقومي للركعة الثانية. ركعة الثانية أختي كذلك تتقري فاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين حتى تتقولي آمين. ومن بعد تتقري سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومن بعد أختي تترفعي راسك من السجود تقولي الله أكبر وتقولي ربي اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني واعف عني وعلمني إلى استطعتي، ما قلتيش هي تقولي الله أكبر، وتعودي تسجدي السجدة الثانية وتعودي تقولي سبحان ربي الأعلى كذلك شحال ما قلتيها مزيان. ومن بعد أختي كتقولي الله أكبر وتجلسي وتديري التحية، تنقولوا التحية كتنصبي يعني صبع ديالك باش تشهدي وتقولي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقولي أختي كذلك من بعد حتى التالي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قديتي أختي تحبني وتقولي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. مثيان ما استطعتيش ما كنت مشكل كتقفي إنك حميد مجيد. تدوري على الجهة اليمين وتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الجهة اليسرية تقولي السلام عليكم ورحمة الله. من بعد أختي كتجلسي بعض الدقائق شي شوية فقط تذكر الله فيها ولا كتستغفر الله ولا كتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتنضجي بصلاة الصبح ركعتين ديال الصبح. أختي ركعتين ديال الصبح هي بحالها بحال صلاة الفجر، شنو زايد فيها؟ زايد فيها إقامة الصلاة، الإقامة تكون أختي فقط في صلاة الفرض وصلاة الصبح من صلاة الفرض. إذا كتزيدي على باش نوريك عدبة من صلاة الفجر كتزيدي عليها الإقامة قبل ما تبدأي الصلاة، كديري الإقامة. شو هي الإقامة أختي؟ كتوقفي قدام القبلة وتقولي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ومن بعد تقولي تكبيرة الإحرام الله أكبر، راك دخلتي للصلاة صافي، ثم تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شوية ولا في نفسك، وتتبدأي الصلاة ديالك هي صلاة الصبح ركعتين بحالها بحال صلاة الفجر، كنصليو فيها بالفاتحة وبالسورة. صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومن بعد وقتي كتشهدي وهانتي إن شاء الله كتكوني صليتي صلاة الصبح. دابا أختي غادي نتعلمو كيفاش نصليو صلاة الظهر. صلاة الظهر أختي هي 4 ديال الركعات. دابا عقلي مزيان، صلاة الصبح ركعتين، قبل منها صلاة الفجر ركعتين جوج، دابا صلاة الظهر 4 ديال الركعات. الجوج الأولى أختي كيكونوا بالسورة وبالفاتحة، وتديري التشهد الوسط، ومن بعد تديري الركعتين جوج الآخرين كنديروهم بالفاتحة فقط. إذن كتستقبلي القبلة، كتدير الإقامة ديال الصلاة، كتكبري الله سبحانه وتعالى تكبيرة الإحرام، تقولي الله أكبر، وكتدخلي في الصلاة. التعوذ والبسملة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، وكتقرأي سورة الفاتحة، وتتركعي أختي، وكترفعي عتني من الركوع، وتعودي تاني تسجدي، وتعودي ترفعي من السجود، وتعودي تسجدي السجدة الثانية، وتعودي تجلسي واحد الجلسة خفيفة، وتنوضي تجيبي الركعة الثانية وبحالها بحال الاولى، وتديري التشهد ديال الوسط. التشهد ديال الوسط كتقولي تحيات لله الطيبات والصلوات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حد هنا أختي كتقفي وتجيبي عاوتاني الركعة الثالثة بالفاتحة فقط، وتعاودي تركعي وترفعي من الركوع وتسجدي، وتعاودي تجلسي وتعاودي تسجدي السجدة الثانية، وتعاودي تنوضي تجيبي الركعة الرابعة كذلك هي بالفاتحة فقط، وكديريها بحال كيف درتي الركعة الثالثة، الركوع الرفع من الركوع السجود الرفع من السجود السجدة الثانية، ومن بعد تجلسي على الجهة الإثرية وتتنصبي القدمين ديالك قدام القبلة باش صبعان ديال الرجلين ديالك يتقابلوا مع القبلة، وتتحطي يديك فوق الركبة ديالك وتهزي الصبع ديالك للتشهد، وتقومي كذلك بالتشهد الأخير. نعاود لك أختي باش تحفظيه مزيان، تحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وكتسلمي أختي عن اليمين وعن اليسار، وهكذا تقول بأنك قضيتي صلاة الظهر اللي قلت لك هي 4 ديال الركعات، جوج الأولين بالفاتحة والسورة وجوج الأخرين بالفاتحة فقط. من بعد أختي كيجي صلاة العصر. صلاة العصر بحالها بحال صلاة الظهر تماما، جوج ركعات الأولين بالفاتحة والسورة وجوج ركعات الأخرين بالفاتحة فقط. من بعد أختي صلاة المغرب. صلاة المغرب 3 ديال الركعات، جوج الأولى بالفاتحة والسورة وتديري التشهد الوسط، ومن بعد تديري الركعة الثالثة اللي هي بالفاتحة فقط. من بعد أختي صلاة العشاء بحالها بحال صلاة الظهر وبحالها بحال صلاة العصر، جوج ركعات الأولين بالفاتحة وبالسورة وجوج ركعات الأخرين بالفاتحة فقط. من بعد صلاة العشاء أختي كتصلي الشفع والوتر، الشفع ركعتين الشفع والوتر أختي، ما تيكونوش بالإقامة ديال الصلاة، لا الفريضة فقط بوحدها هي اللي كتكون فيها الإقامة ديال الصلاة، فالشفع جوج ديال الركعات بالفاتحة وبالسورة، وتتسلمي وتتعاودي تنوضي تجيبي الركعة وحدة أخرى وهي الوتر، بالفاتحة وبالصورة. كذلك صلاة الشفع والوتر سنة مؤكدة، الشهد ولا بد ما تقومي بها إلى حدث تزيدي ركيعات يعني جوج جوج من مصلاة العشاء مزيان، ولا ما كانش على الأقل كير الشفع جوج ركعات والوتر ركعة واحدة، وقلنا هي سنة مؤكدة وكتكوني إن شاء الله هكا قضيتي صلوات الخمس. كيف قلت لكم صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر 4 ديال الركعات، صلاة العصر 4 ديال الركعات، صلاة المغرب 3 ديال الركعات، وصلاة العشاء 4 ديال الركعات، وجوج ديال الشفع، وصلاة الوتر ركعة واحدة. نعم جوج ركعات الأولين دائما تيكونوا جهريين، فصلاة جهرية هي اللي كتسمعي فيها نفسك، لا تتصلي بشي واحد، كتصلي بالناس اللي كيسمعوك فقط تسمعيهم، يعني شيئا ما تترفعش المرأة الصوت ديالها بزاف. اما في الصلاه السريه ما كتسمعيش حتى نفسك، فقط الشفتين ديالكم اللي كيتحركوا وكتنطقي بالايات، ولكن هي سريا ما تجهريش بهم. هذه بالنسبه للصلاه السريه. اختي حتى تصلي كل صلاه الفرض مزيان انك حتى تسلمي تبقاي جالسه شي شويه فوق السجاده ديالك وتستغفر الله سبحانه وتعالى 3 مرات، وتقولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ولا ما عرفتيش تحضري الجمله كلها كتقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكديري اختي الباقيات الصالحات. اعطي الوقت لهذه المساله، هذه مهمه جدا وفيها اجر عظيم. الباقيات الصالحات 33 مره كتقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتتحسبي بالاصابع ديالك 33 مره. كذلك تقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مره، ومن بعد تقولي الله اكبر الله اكبر الله اكبر 33 مره، هي 99 مره، وتتكملي 100 تقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له. وهذا التسبيح اختي وهذه البقيات الصالحات هي من السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وجدير بنا أننا نتبع السنة ديال النبي، وقلت لكم فيها أجر عظيم، فكل تسبيحة صدقة. والتسبيح أختي تيكون فقط باليد اليمنى، حاولي أنك ما تسبحي إلا باليد اليمنى. ومن بعد أختي حتى تسأليهم يعني كذلك من المستحب إلا أنت استطعتي تقرأي سورة آية الكرسي. آية الكرسي هم غادي نقراها الكتابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من بعد أختي فتقدري إذا كان ممكن وعندك الاستطاعة والوقت تقرأي سورة الإخلاص، راني قريتها لكم. من بعد يمكنك تقرأي سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك أختي يمكنك تقرأ سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا أختي هذه الصور القطيرة اللي قرأت لك دابا، من الأول قرأنا سورة الكافرون وسورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد، وسورة الفلق اللي هي قل أعوذ برب الفلق، وسورة الناس اللي هي قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي. هذه الصور كلها وهذه الآية الكرسي يمكن لك تصلي بها أختي صلاة الفرض كيف ما بغيتي، إما في الركعة الأولى وإما في الركعة الثانية. وبإذن الله لو كنت تقدر تحضي شوية زيدي حضي من الصور القصيرة، ونوعي في الصلوات ديالك وفي الركعات بالصور، وإن شاء الله عندك ثواب عظيم شحال ما حفظتي وشحال ما اجتهدتي في حفظ القرآن الكريم. هنا أختي غادي نقول لك بعض البدع يعني الأخطاء اللي تيوقع فيها الناس. مثلا الأخت حتى تسالي كتنوض كتقبل يعني كتبوس ديك السجادة اللي صلات عليها، هذا أختي من البدع. كذلك كاين اللي كتبقى تتبوس وتتقبل التسبيح اللي في يديها ولا اللي حداها ولا هذا كذلك هو من البدعة، ما عنده لاش هاد الشيء. كذلك بعض الناس مثلا تكون في صلاة الجماعة في المسجد ولا هذا، والأخت تكون مشغلة تدير بقية الصالحات، تجي وحدة أخرى تحيد لها يديها وتسلم عليها هذاك السلام. إلا كانت الأخت مشغولة في بقية الصالحات والله رفع يديها للدعاء، ما كاينلاش تسليم بيناتنا، يعني هذا كله ماشي من السنة النبوية. دابا أختي غادي نقول لك بعض النوافل والرواتب اللي بغات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبغات تزيد على صلاة الفرض، وبغات تزيد تقرب إلى الله، لأن شحال ما تقربنا إلى الله بالنوافل إلا ربي سبحانه وتعالى سيحبنا، إلا ربي سبحانه وتعالى تنكون قابل له بزاف وتيفتح علينا ويزيدنا من الرحمة ديالو ومن الفضل ديالو ومن الجود ومن الكرم. أختي إلا قديتي تصلي ربعة ديال الركعات قبل صلاة الظهر كان طيب جدا، بعد الأذان تسمع الله أكبر صلي جود الركعات وسلمي وعاودي صلي جود ديال الركعات، ومن بعد عاد نضي ديري الإقامة إقامة الصلاة وصلي صلاة الظهر ديالك مشي تسالي وتسالي الباقيات الصالحات وتقراي آية الكرسي لا استطعتي، وتقراي قل هو الله أحد مثلا ولا المعوذتين، وبقات شي وقت وقديتي تعاودي تصلي جود ديال الركعات بعد الظهر، ولا اللي بغات تزيد كتصلي عاد ربعة ديال الركعات بعد الظهر كان أفضل، يعني وعندك إن شاء الله ثواب عظيم جدا. أختي هادشي اللي كنقول لك نوافل، يعني زايدة تزيد من الأجر وتزيد من الخير، واللي زاد من الفضل ربي تزيد كذلك حتى هو من الفضل ديالو، حال ما قربتي إلى الله إلا ربي تزيد يحبك وتزيد يعطيك سبحانه وتعالى. كذلك أختي إلا قديت تصلي جوج ديال الركعات بعد صلاة المغرب كان مزيان، ولا بعد صلاة المغرب تصلي ربع جوج جوج مزيان. كذلك أختي اللي قدرت تصلي بعد صلاة العشاء جوج ديال الركعات ولا ربعة ولا شحال ما قدات وعاد تصلي الشفع والوتركان كذلك جميل. كذلك أختي قبل صلاة الفجر قبل ما تؤذن المؤذن لصلاة الفجر تنوضي شوية بكري وديري المكانة مثلا وتنوضي بكري وتصلي وتستغفري وتذكري الله سبحانه وتعالى وتقراي داكشي اللي حافظة من كتاب الله ولا أسماء الله الحسنى ولا هذا كان طيب جدا. ومن بعد حتى يؤذن المؤذن تنصليو صلاة الفجر ونجلسو شوية وعاد تنصليو صلاة الصبح. وغادي نقول لك واحد الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شحال من عبد مسلم، شحال ما من عبد مسلم دخل فيه المرأة والراجل صلى لله شحال ما صلينا، يعني اللي قدرنا نصلي 12 ركعة خارج على الفريضة من غير الفريضة 12 ركعة تتوزعيها ما بين الليل والنهار إلا ربي سبحانه وتعالى سيبني لك بيت في الجنة. وكيف بارك الله ناس اللي كيصليو 12 كلها ولا 13 ركعة في الليل كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين اللي كيدير 12 غير في النهار وعاوتاني عاد 13 في الليل. أختي المهم تفهمي وهو أنه شحال ما كثرتي وشحال ما تقربتي إلى الله بالنوافل إلا والله سبحانه وتعالى غادي يحبك أكثر وغادي تكوني قريبة له أكثر. نعم، فالباب مفتوح أختي ديال زيادة ديال النوافل، فقط ما تصليش من مور صلاة العصر وفقط ما تصليش من مور صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومحيت تطلع الشمس برمح ولا تطلع بشوية وتشوف النهار طلع مثلا حتى ديك تسعود ولا هذا، ديك الساعة أختي اللي عندها الوقت يمكن لها تصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى أختي طيبة جدا ورحنا شحال من مرة ذكرنا الأجر ديالها، فصلي جوج ولا أربعة ولا ستة ولا ثمانية في الضحى فهو طيب جدا. نعم، وأختي اللي بغيتي تصلي في الليل وكنتي صليتي الشفع والوتر ومشيتي تكيتي بحالك باش تنعسي ونتي قبل من الفجر وبغيتي تعاودي تصلي، صلي ما شاء الله وصلي شحال ما قديتي، هي فقط ما تعاوديش صلاة الوتر، أما صلي شحال ما بغيتي وديك ساعة من بعد تصلي الفجر والصبح. كذلك أختي غادي نذكر لك الثواب مثلا ديال صلاة الجمعة، صلاة الجمعة أختي فيها خير كثير والرجال عندهم واحد التواب عظيم فيها، وحنا النساء حتى احنا الحمد لله يبغى تمشي يعني بالإذن ديال الزوج ديالها وتمشي باش تسمع الخطبة ديال الجمعة وباش تفقه في الدين ديالها، ولكن عندها شروط، ما تخرجش الأخت متبرجة ولا تخرج متعطرة ولا متبخرة يعني دايرة الطيب ولا البخور ولا شي حاجة، تلبس لباس الحشمة ديالها وتمشي تفوز يعني تصلي صلاة الجمعة وتسمع الخطبة باش تفقه شي شوية في الدين ديالها، فإن شاء الله الثواب ديالها بحالك بحال الراجل. إلا أنك أختي ما تأديش المسلمين في المسجد، ما تخطيش الرقاب ديالهم، ما تبقايش كتخرج سميكات ومشغولة بحوايجك والخطيب تيهضر، لأن اللي لغى واللي هضر واللي تكلم في الجمعة وشوشتي على الخرين وشوشتي على نفسكم ما سمعتيش مزيان لا جمعة له، واللي لغى فهو غتكون ضيعتي التواب عليك وعلى الخرين ما خليتهمش يسمعوا مزيان. واخا أخواتي إذا التزمي بالآداب ديال صلاة الجمعة وإن شاء الله يكون عندك ثواب عظيم. واختي اذا بعد نقول لك بعض يعني النصائح لترقيع الصلاه، كلنا يمكن الانسان يخطا بعض المرات في الصلاه يزيد ولا ينقص وما تنعرفوش كيفاش نرقعوا ديك الصلاه ديالنا، وبعض الاخوات تيمدوا تيعاودوا الصلاه كلها من الاول. لا، هو الترقيع ديال الصلاه احسن وفي اجر اعظم من اعادتها من الى التي تعاوديها كامله. فمثلا نعطيك بعض الاخطاء اللي كيطيح فيهم الانسان ونعطيك ان شاء الله الحل ديالهم. فمثلا صلاه الظهر 4 ديال الركعات، نفرض ان اخت صلات هي 3 ديال الركعات وسلمات ومن بعد عاد تذكرات وقال شنو درت دابا انا، فعاد ما نصلي 4 انا صليت هي 3، اذا شنو غادي دير هذه الاخت؟ شنو هو الحل؟ الحل وهو من بعد السلام تتنوض وتجيب ركعه واحده اخرى جديده وكامله وتتكمل بها، يعني تدير الركعه كامله اللي نقصاتها كتعاود تجيبها من داو جديد، وتتعاود التسليم ديالها تتعاود التشهد، وقبل ما تسلم كدير سجود السهو. سجود السهو هو انك كتسجد الاخت السجده الاولى وتجلس وتعاود تسجد السجده الثانيه، والسجده حتى تنقول فيها سبحان ربي الاعلى 3 مرات ولا اكثر، وكتطلب الله سبحانه وتعالى انه يغفر لك، وكتعاود تسلم الاخت على اليمين وعلى اليسار. نفرض ان الاخت مثلا، هذا بالنسبه للي نقصات في الصلاه، نفرض ان الاخت زادت في الصلاه فعاود ما تصلي 4 ديال الركعات ديال الظهر، زادت هي وحده اخرى ودارت 5، وعاد تفكرات وقالت انا فعاود ما نصلي 4 انا صليت 5، شنو الحل عند هذه الاخت هذه؟ هاد الاخت هادي كتسجد من بعد السلام وبعد ما تصلي الصلاه ديالها كلها كتسجد سجود السهو 2 ديال السجدات، كتسجد السجده الاولى وتقول سبحان ربي الاعلى، وتعاود تسجد السجده الثانيه كذلك، وتتعاود التشهد ديالها، تتعاود التشهد وتتعاود تسلم على اليمين وعلى اليسار، وكتكون ان شاء الله هكا رقعت الصلاه ديالها اللي هي زادت فيها ركعه زايده. خطا اخر مثلا اختي، نفرض ان الاخت نسات التشهد ديال الوسط، صلات 2 ديال ركعات الاولى وخاصها تزيد الثالثه مثلا في المغرب، ولا خاصها تزيد 2 مثلا في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء، وكتكون الاخت كملات الصلاه ونسات داك التشهد ديال الوسط. شنو الحل؟ وهو في الاخر تتسجد سجود السهو سجدتان قبل السلام، الا هي تفكرت وهي باقا في الصلاه قبل ما تسلم خاصها تسجد سجدتين ديال السهو، ولن هي نسات حتى خرجات وحتى سلمات وحتى سالت عاد قالت مع راسها راني نسيت، ولا ذكرتها واحد الاخت كانوا تيصليو جماعه وقالت لها احنا ما درناش التشهد ديال الوسط، فهنا بجوجهم تيسجدوا، ولا الاخت فقط الا كانت بوحدها كتسجد السجود السهو سجدتان وتتعاود التشهد وتتعاود السلام، وكتكون هكا رقعات داك الخطا ديالها. خطا اختي يمكننا نوقعوا فيه وهو انه كنعرفوا بانه في كل ركعه عندنا سجدتان، نفرضوا ان الاخت منا سجدات سجده وحده فقط وبقات طولت في الدعاء ونسات وناضت الركعه الثانيه ونسات بانها سجدات هي سجده وحده، عاد ما دير جوج دارت هي وحده، فشنو الحل؟ هنايا حتى تسالي الاخت كتسجد سجود السهو 2 ديال السجدات ومن بعد عاد تسلم، ولا كانت اختي سجدات 3 ديال السجدات فعاود من 2 شنو كدير؟ من بعد السلام كتسجد سجود السهو كذلك وتتعاود التشهد وتتسلم، وكتكون عاد ديك الساعه هي رقعات الصلاه ديالها. اللي غنعطيك اختي النصيحه الملحوظه وهو انه تنديروا سجدتين ديال السهو قبل السلام الا كنا نقصنا من الصلاه، الا نقصتي منها شي حاجه تديري سجود السهو قبل ما تسلمي، ولا كنتي زدتي فيها ودرتي فيها الزايد كديري سجود السهو بعد السلام، اذا تتسمى سجود قبلي وسجود بعدي، فقبل حتى تكوني نقصتي ومن بعد السلام حتى تكوني زدتي في الصلاه. خطا اخر، نفضل ان الاخت نسات الفاتحه، قالت الله اكبر ودخلت مباشره في الصوره ونسات الفاتحه، شنو غادي دير هذه الاخت هذه؟ هذه كتعاود الركعه اللي نسات فيها الفاتحه، لانها لا صلاه بدون الفاتحه ولا بد ما تعاود الركعه كامله. نفرض ان الاخت كذلك نسات الصوره، قرات الفاتحه ولكن نسات الصوره، هذا ماشي مشكل كبير، تيدير الانسان سجود السهو قبل ما يسلم. نعم، اذا نسات اختي الركوع كملت الفاتحه وكملت الصوره مباشره هبطت وسجدت، نسات الركعه ما ركعتش نهائيا ما ركعتش، فتكمل ديك الصلاه ديالها وتتخرج منها وحتى تسالي تزيد ديك الركعه اللي نسات فيها الركوع، لان تتمم الصلاه كلها ما تمكن الصلاه تكون ركعه كامله الا بالركوع، فاذا نسات الاخت الركوع كتجيب ركعه جديده وديك اللي نسات فيها الركوع ما تتعداش وما تتحسبهاش، ومن بعد كتجيب سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام الا كانت ما تذكرت الا من بعد. كذلك أختي يفرض أنه كان خطأ آخر، يفرض أن أخت منا نسيت كبيرة في الإحرام، جات ودخلت في الصلاة بلا ما درت كبيرة في الإحرام، فهذه كتعاود الصلاة كلها لأن لا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام. يفرض أن أخت من الأخوات نسيت السلام، خرجت من الصلاة من بعد التشهد ونهضت ونسيت ما سلمتش، فهذه تدي سجود السهو وتتعاود التشهد وتتعاود السلام. هذه أختي بعض الأخطاء، ماشي كلها الأخطاء يمكن الإنسان يوقع منها، فهذه البعض فقط اللي كتكون كثيره. وهذا اختي خصك تعلمي كيف شرط الصلاه، وقلنا تقعدي الصلاه هو خير من اعادتها كلها. بقي اختي ان اذكر لك مثلا صلاه الجماعه. صلاه الجماعه كنعرفوا بانها كتفوق الصلاه ديال الفرد ب 27 درجه. فنفرض انك دخلتي على واحد الاخوات ولقيتيهم كيصليو صلاه الجماعه، شنو غادي ديري؟ كتدخلي معاهم في الصلاه، داكشي اللي تقيتهم تيصلي تتصلي معاهم، كاين ما لقيتيهم كتقولي الله اكبر تكبيره الاحرام وديري الحركه اللي هما فيها، كانوا في الركوع كتركعي، كانوا في السجود كتسجدي، كانوا واقفين كيقراو كتقفي الثنتيه معاهم، حتى تكبري لك من بعد اين ركعهما، واش في الاولى واش في الثانيه واش في الثالثه واش في الرابعه، كتصلي معاهم داكشي اللي كيصليو، وحيت تيساليو هما وتيسلمو انت ما كتسلميش وكتجيبي داكشي باش فاتوك به. وهكا اختي حتى تكملي كتكوني بانك فزتي بصلاه الجماعه، وغادي تلاحظي بانك درتي التشهد ثلاثه من المرات اللي كيدخل في الصلاه مع واحد اخرين وكيكونوا سبقوه شويه، تلاحظي بانه دار التشهد ثلاثه من المرات. وهكذا اختي انت غادي تكوني فزتي ان شاء الله بصلاه الجماعه، وهي ثواب ديالها واجرها عظيم، وكتزيد الثواب بزاف على صلاه الفرد وصلاه الانسان في البيت ديالو. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما يرضي عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم وفقنا إلى عبادة ترضيك عنا، اللهم أصلح وقوفنا بين يديك، اللهم وفقنا إلى صلاة بحضور القلب وشهود العقل.